أن بعض الناس جاهل يتصور أنه يجوز أن يفعل المحرم إذا فدى لا يضره ولا يأتم، هذا غلط، فإنه يأتم ولو فدى إذا كان متعمدا وغير معذور. إن فعل محظورا متعمدا غير معذور فإنه آثم ولو فدى، تجب عليه التوبة والاستغفار والإقلاع عن ذلك. يتصور الإنسان أنه إذا كان يملك مالا لا هو أن يدع الواجبات ويفعل المحظورات وأن يفتي وقد برئت ذمته. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفض ولم يفتر رجع من ذنوبك الذي أمه، الذي يدع الواجبات متعمدا ويفعل المحظورات هذا قد فسق. يجب أن يتق ربه جل وعلا ولا يتصور أن المسألة مجرد أن يفتي انتهى أمره وانتهت قضيته. إذا كان معذورا نعم يفعل المحظور وعلى القول بالفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر، أما يكون يتعمد ولا يبالي ويقول أفدي هذا غير صحيح، فلا يحق لأي شخص يتجاوز المواقيت إلا محرما، ولا عد هذا إلى ترك العمرة إذا كان أو الحج إذا كان مستحبا.